ربك أراد إنك تكوني في الوجود آية ودليل إني لسه قلبي حي أنت هزمت المستحيل ربك أراد إنك تكوني في الوجود آية ودليل إني لسه ممكن أعشق أنت هزمت المستحيل يا بريء يا اللي قلبك هون الليل الطويل اسمك في وجداني اتحفر يا قوة فاروقي وآخر انت سحرك سحرك فخيالي أنا أرض بور وإنت المطر ترحالي إنت والسفر اسمك في وجداني قدر يا قدر وابني من الدمع في عيني بيتي ضمك تسكني طوبى عشق وطوبى نور انتي روايتي معاكي راضي بأي وابني من الدمع في عيني بيتي ضمك تسكني طوبى عشق وطوبى نور انتي روايتي معاكي راضي باي الدور يا قصير ازاي قدرتي تهدي بينا الف صور اسمك في وجداني اتحفر يا قوة فاروقي وقدر انتي سحرك سحرك فخيالي أنا أرض بور وإنت المطر ترحالي إنت والسفر اسمك في وجداني